الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم الابتداء بالسلام؟ سنة الجماعة. أحسنت، بارك الله فيكم. هل يكفي عن الجماعة أن يرد السلام أحدهم؟ نعم يكفي. ما حكم السلام على شبائب النساء؟ أحسنت. ويكره السلام أن يلقى على شبائب النساء. ما الدليل على استحباب السلام عند الانصراف؟ أحسنت، ليست الأولى بحق من الآخرة. إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، أحسن الله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين أجمعين. وقال وفقه الله الفصل الثاني: وصالح الرجال والمحارمة من النساء وغيرهن حرم على الصحيح مثل والدين وقبل النبض واليدين من عالم ووالد ووالدة وعانقنهم وفزج فائدة. ويستحق للإمام العادل والوالدين والصحيح العاقل قيامنا لا غير هؤلاء وراجع التفصيل بالرداء. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: وصافح الرجال والمحارم من النساء وغيرهن حرم على الصحيح من روايتين. المصافحة مستحبة، ودليل الاستحباب حديث قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، حتى صافحني وهناني. قال: وغيرهن حرم، أي لا تجوز مصافحة النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي صحيحين واللفظ لمسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يبايعهن بالكلام. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يبايعهن بالكلام. وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: قلت يا رسول الله بايعنا. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ابن عقيل رحمه الله تعالى عبارته: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. مفهومه جواز مصافحة غيرهن، وقد أجاز قلة مصافحة الأجنبية، والجمهور على منع ذلك. يعني مفهومه جواز مصافحة غيرهن، يعني غير الشواب، وقد أجاز بعضهم مصافحة غير الشواب، لكن الجمهور على منع ذلك، وهو الذي تدل عليه الإمامات السابقة ما فرق فيها بين شابة وغيرها. يعني الإشارة في على الصحيح من روايتين إلى هذه المسألة، إلى مصافحة غير الشواب. نعم، كنتم غير الشباب وفي غير الشواب. نعم، مفهوم قول ابن عقيل لا تجوز مصافحة النساء الشواب أنه تجوز مصافحة النساء غير الشواب، هذا مفهومه. المرأة العجوز تجوز مصافحتها، لكن هذا قول ضعيف، والصواب التحريم مطلقة. الأحاديث المتقدمة ما فرقت بين شابة وعجوز. قال: وقبلن الرأس واليدين من عالم ووالد ووالدة. لا بأس بتقبيل الرأس، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن الآيات من سورة النور. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما. والحديث في سنن أبي داود، هذه الرواية خارج الصحيحين في سنن أبي داود. وقبلن الرأس واليدين من عادم ووالد ووالدة. تقبيل اليد جاءت فيه أحاديث وآثار، أما الأحاديث المرفوعة فلم يصح منها شيء، وأما الآثار فقد وردت آثار عن بعض السلف في فعله. وعندما سئل الإمام أحمد عن تقبيل اليد قال: إن كان على سبيل التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب. قال الإمام أحمد: إن كان على سبيل التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب. وقد قال في دارية الآداب: ويكره منك الانحناء مسلما، بهمز الألف بقطع الهمزة للضرورة، ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. وليس هذا محل اتفاق، فقد كره جماعة من أهل العلم تقبيل اليد، كرهه الإمام مالك وأنكر ما روي فيه سدا لذريعة الكبر ورؤية النفس. وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى تقبيل اليد. وقال ابن عبد البر: كان يقال تقبيل اليد إحدى السجدتين. ولما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة قال: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا. إذن تقبيل اليد فيه هذان القولان، اختلف فيه العلماء، والذي قرره ابن عقيل رحمه الله أنه لا بأس بتقبيل اليد. قال: وعانقنهم وفوز بالفائدة. المعانقة جعل العنق حذو العنق، والدليل على إباحتها حديث جابر رضي الله عنه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، فسافر إليه فإذا عبد الله بن أنيس، قال: فخرج فاعتنقني. رواه البخاري في الأدب المفرد وعلقه في صحيحه، وحسن إسناده الحافظ بن حجر في تغليق التعليق. وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وبعض العلماء قال: إذا طالت الغيبة فإنه ينزل طول الغيبة منزلة قدوم من سفر، فلا بأس بالمعانقة. ويستحب للإمام العادل والوالدين والفقيه العاقل قيامنا لا غير هؤلاء، وراجع التفصيل في الغذاء. القيام على ثلاث أقسام: قيام على الشخص وإلى الشخص وللشخص. أما القيام على الشخص فمعناه أن يقوم شخص أو أكثر على آخر جالس، فإن كان على جهة التعظيم فهو محرم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا فلا تفعلوا. إذن القيام على الشخص على جهة التعظيم محرم، ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لحاجة كالحراسة مثلا. فقد جاء في حديث المسور بن مخرمة وروان في قصة صلح الحديبية: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فهذا القيام قيام لحراسة، فهذا جائز. هذا النوع الأول، القيام على الشخص. وأما القيام إلى الشخص لإنزاله مثلا، يريد أن يعينه على نزوله من السيارة مثلا، أو يفتح له الباب مثلا، أو يرحب به في بيته فيخرج لاستقباله خارج البيت، فالقيام إليه نص القيام إليه جائز أيضا، بل نص بعض العلماء على استحبابه. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. والحديث في الصحيحين. وعند أحمد زيادة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وهذه الزيادة معلة، لكنها صحيحة من جهة المعنى، لأن إلى تدل على انتهاء الغاية المكانية. قوموا إلى سيدكم. سعد رضي الله عنه كان قد أصيب في الخندق وجاء على حمار، فانقلموا إليه لإنزاله. وأما القيام للشخص، وأما القيام للشخص فهذه محل خلاف بين العلماء. وقد قرر شيخ الإسلام تيمية أنه يرجع فيه إلى العادة، وأخبر وقال رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك، ولا كان يقوم بعضهم لبعض. ثم قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء، ولكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له، وإذا ترك ذلك توهم بغضه وإهانته وتولد من ذلك عداوة وشر، فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به، وإنما الأمام بالنيات. فإذا قام إلى شخص فإذا قام لشخص فإنه ينظر إذا كانوا قد اعتادوا القيام وكان عدم القيام يسبب شرا فإنه ينبغي أن يتألفه وأن يدفع الشر بالقيام. هذا حاصل كلام شيخ الإسلام تيمية. وأما حديث من أحب أن يمثل له الرجال قياما فيتبوأ مقعده من النار فهو محمول على من أضمر في نفسه محبة القيام له، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. فإذا أضمر في نفسه محبة القيام له حتى لو لم يقم له، حتى لو لم يقم له، ما دام هذا الشيء يوجد فيه أنه يحب أن يقوم الرجال تعظيما له فإنه يخشى عليه من هذا الوعيد الشديد. فمن أحب القيام له وأضمر حقدا على من لم يقم له فإنه يخشى عليه من هذا الوعيد الشديد. وراجع التفصيل في الغذاء في كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني. نعم. السلام عليكم. ما قال وفقه الله الفصل الثالث. وليس ينبغي دخول الحديث لسر قوم أو حديث مفرد، ولا يجوز الاستماع إن غدا كلامهم تشاورا وتفدا حديثه تلفتا تفزعا فاحفظ عليه قدره مستودعا. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يدخل في حديث قوم أو في سر قوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. فهذا وعيد شديد فيما استمع حديث قوم وهم يكرهون أن يسمع حديثهم. كيف يعرف الكراهة؟ يعرفها بالتصريح أو يعرفها بالقرائن كإغلاق الباب أو خفض الصوت. ولا يجوز الاستماع إن غدا كلامهم تشاورا، لا يجوز الاستماع إلى قوم يتشاورون فيما بينهم، لأن التشاور غالبا يكون سرا، فهذه تشاورهم واجتماعهم على هذا الوجه قرينة على أنهم لا يحبون أن يستمع إليهم. ومثل ذلك تلفت المتحدث وهو يتحدث، فإنه قرينة على أنه لا يحب أن يسمع أحد حديثه. ثم قال: وإن بدا حديثه تلفتا تفزعا فاحفظ عليه قدره مستودعا. من تلفت في حديثه، هنا ما وجه نصب حديثه؟ نعم، يعني قد وإن بدا حديثه، يعني إذا ظهر حديثه بالرفع تكون فاعل بدا، تلفته ظهر حديثه تلفتا تفزعا، هذا وجه الرفع. قد يكون حديثه يعني تكون بدأ أصلها سهلت، بدأ حديثه تلفتا، قد يكون هذا الوجه، لكن لعل الرفع أوضح، الله أعلم. إذا ظهر حديثه، إذا بدأ حديثه تلفتا تفزعا، يعني إذا تلفت في حديثه، فهذا مثل المستودع لحديثه، كما قال ابن عقيل: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه. إذن ينبغي للمحدث أن لا يشيع هذا الكلام وأن يحفظ هذا السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يعني في أثناء الحديث جعل يلتفت خوفا من أن يسمعه أحد، هذه قرينة على أنه لا يحب إفشاء هذا الكلام. فينبغي المحدث حتى لو لم يقول هذا سر بيني وبينك ينبغي ألا ينشر هذا الكلام وأن يحفظه، فتلفته قرينة على أنه لا يحب أن ينتشر، على أنه جعل هذا الكلام سرا بينك وبينه. نعم. عليكم السلام. ويكره الزهو الفخر والتعاظم، وفعل الخيلاء في المشي وليكن بقصد مقبلة، ليكن مشيه كما كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، والتكفؤ التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. وقد قال الله تعالى واقصد في مشيك، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالذي ينبغي هو أن يكون إنسان يمشي قصدا ولا يزهو في مشيه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال إنا كما في الحرب والقتال فمشيه بالفخر خير حالي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ثم قال والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، ويؤيد هذا ما الحديث هذا عند أبي داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني، وفي معناه ما أخرجه ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فهذا دليل استثناء الخيلاء في الحرب والقتال، قال فمشيه بالفخر خير حالي. لكن هنا سؤال، قال في الخيلاء التي يحبها الله والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، وعند الصدقة ما معنى الاختيال عند الصدقة الذي يحبه الله؟ طيب هذه المسألة نجعلها للدرس القادم إن شاء الله، نجعلها للدرس القادم. نعم تفضل شيخ عمر. السلام عليكم. قال وفقه الله ومن كريم خلق الرجال تغافل عن سيء الأفعال لبس عورته وصوت ريحه من غافل عن فعل القبيح أظهرن غفلة بنومي تزد عن الفاعل كل نوم. نعم، من مكارم الأخلاق التغافل، وقد قال الإمام أحمد تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. قال بعضهم الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. فالتغافل من أخلاق الكرام ومن كريم خلق الرجال تغافل عن سيء الأفعال، ككشف عورة وصوت ريح من غافل عن فعله القبيح. فأظهرن غفلة بنومي تزل عن الفاعل كل لومي. وفي المثل تغافل كأنك واسطي. الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة والكوفة، وسميت واسطا لأنها بينهما، وأمر من كان ساكنا فيها أن يبنيها، وأمر من كان ساكنا في ذاك المكان أن يبني هذه المدينة. فكانوا يفرون إلى المسجد وينامون فيه حتى يظنوا أنهم غرباء. فكان يبعث إليهم الشرطي ويقول: يا واسطي. فمن رفع رأسه أخذه وعقبه، فقالوا: تغافل كأنك واسطي. قال في الشمقمقية: وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سقوقي. نعم. قال وفقه الله: الخطب الثالث وعشرة من فطرة الإسلام كطأس خمسة وفي الأجسام أمطمطا مستنشقا وشوبك وقص شاربا ولتحكمك والجف لهبط ولهبط قلبي والعانة تخفف والختان تممي تجيا فهذه الخصال لمسلم صح بها المقال. نعم. قال: وعشرة من فطرة الإسلام، في الرأس خمسة وفي الأجسام أي خمسة كذلك. فمضمضا المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضه ومجه. واستنشقا، الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار عكسه إخراجه. وقد أراد بعضهم أن يبين المضمضة والاستنشاق بالفعل لأنهما مما لا يضبطان بمجرد التعريف بالكلام، فقال: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له فاستنشق هنا. فهذا البيت بلا قافية. فقال لي العطار: رد قرنفلي ومسكي وكافوري فقلت له واستنثر هنا. فهذا يبين معنى الاستنشاق والاستنثار. وسوكي، السواك استعمال العود ونحوه في الأسنان واللسان. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقص شاربا، قص أطراف شعري، شارب بالمقص، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واختلف العلماء هل يقصه، هل المطلوب القص أو الحف؟ فقال الإمام مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. كان إمام مالك يشدد فيها ويقول إنها بدعة ظهرت في الناس، يقصد الحف، وعدها مثلة. وكان رحمه الله وافر الشارب، يعني كان ما يأخذ إلا ما جاء على الشفة العليا، هذا يأخذه، وما فوقه لا يأخذه. فسئل عن ذلك فقال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. القول الثاني أن المطلوب الحف، وسدل بحديث أحف الشوارب، لكن الأولين حملوه على حف، على ما زاد، يعني الذي يحف ما وصل إلى الشفة، جمعا بين هذا وبين تعبير الحديث التي ورد فيها التعبير بالأخذ. قال: وإعفاء، قال: ويل حتركي. الترك هو الإعفاء، فالإعفاء هو ترك الشيء حتى يكثر. قال تعالى: حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا أي كثروا. وقد ورد: أعفوا اللحاء و أوفوا اللحى، وأيضا ورد وفروا اللحى، ورد أيضا أرخوا اللحى، كل هذا ورد. واللحية ما نبت من الشعر على الخدين والذقن. أين تجد في القرآن ما يدل على وجوب إعفاء اللحية؟ نعم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طيب، أين الدليل على الأمر؟ هذه الآية دليل على أن اللحية، أن إعفاء اللحية من هدي الأنبياء. طيب، أين الأمر بها؟ أحسنت، من ذرية داود وسليمان وأيوب، نعم، ويوسف وموسى وهارون. ثم قال فبهداهم اقتده، نعم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قرر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، قال إن القرآن يدل على وجوب الإعفاء، وذلك في قوله تعالى عن هارون أنه قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مع قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إذن هارون من الأنبياء الذين قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله في بهداهم اقتده. إذن هارون من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهداهم. قرر هذا في أضواء البيان، ثم قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حارق. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حارق. وحلق اللحية فيه تشبه بالنساء ومثلة وتغيير لخلق الله تعالى. وإن لحت ركي وانتف لإبط، الإبط باطن المنكب، من سنن الفطرة نتف شعر الإبط. ولظفر قلمي، كذلك تقليم الأظفار وهو قطعها، فلا يتركها المسلم حتى تطول، لأن الوسخ يجتمع تحت الظفر وقد ينتهي إلى حد يمنع وصول الماء في الطهارة. والعانة تحلق، كذلك حلق العانة، وقد ورد في حديث الفطرة خمس ذكرها. والختان تميمي، كذلك الختان هو من الفطرة. والسنجيا السنجاء وهو إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الإزالة بالماء. فهذه الخصال في مسلم صح بها المقال. هذه الخصال هي التي ذكرها ابن عقيل، هذه الخصال هي التي ذكرها ابن عقيل. طيب، أقرأ عليكم حديث مسلم ونريد أن نعرف الفرق بين هذه العشرة والوارد في حديث مسلم. قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، ذكر هنا في العشرة في الأبيات، هل ذكر؟ نعم ذكر. وإعفاء اللحية ذكر، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، كلها ذكرت، واستنشاق الماء وقص الأظافر ولظفر قلمة، وغسل البراجم، هل ذكر؟ ما ذكر. قال ونتف الإبط، هذا ذكر، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، وهذا ذكر. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وقد ذكرت هنا أيضا. إذن ينبغي أن يكون في النظم ذكر شيء لم يذكر في هذا الحديث، فما هو؟ أحسنت. نعم الختان. نعم الختان، الختان جاء في حديث الفطرة خمس الذي في الصحيحين. إذن نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.